هذا يقول في الحديث تكلت أمك في الآخر خربت يداك مما لم تقصد حقيقته، هل هذا موقوف على السماع أم عائد من العرف كما جرت الآن بعض الكلمات التي بين الناس مما لا تقصد حقيقتها؟ بل هذا أمر مرده للعرف، فإذا تعرف الإنسان على كلمة لا يريدون بها حقيقتها جاز ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.